إنه لن في مكتبه العصر المجهز بالكثير من تلك الأشياء التي يحتاج إليها في تسير أمور العمل على أكمل وجه، ويوجد السكرتارية تتساعد على تأديه لعمل والمهام المطلوبة تيمكن بأن يكون بها دورها في تنفيذ وكمال العمل الذي يتم القيام به، والذي لا يتوقف ليلا أو نهارا، وإنما العمل يتم على قدم وساق من أجل إنتاج السلع لا بد من تزويد الأسواق بها، وها أسواق محلية وإقليمية، وتصل أحيانا بمواصفات خاصة إلى العالمية. دخل غرفة الاجتماعات القريبة من مكتبه، وبها طاولة الاجتماعات بكراسيها الفخمة تتسع لحوالي 24 شخص، مع الإضاءة المناسبة وما قد يتواجد من بعد تلك الجاهزة الإلكترونية تتواجد أمامه من أجل استخدامها عند الحاجة واللزوم. إنها كل تلك الأنظمات تتواجد في عالمنا، وما نحن فيه نسير من أجل تأدية أعمالنا المختلفة والمتنوعة التنخوض بها غمار الحياة، ونريد بأن يكون لنا من تلك الإنجازات تتحقق ويكون لها شأن في مستقبل الأيام، يمكن بأن نعتمد عليها في تحقيق ما نريده من مزيدا من الأهداف، أو ما يمكن بأن يكون لها اعتمادي في تحقيق استمرارية المسار الذي نسير فيه. نقضى فيه الروتين اليوم الذي له دور في شباعي أو تلبية مالي رغباتي واحتياجات المجتمع الذي نعيش فيه، ونريد بأن لا يكون هناك تلك الحالات من العجز أو الضعف، أو ما يمكن بأن يحدث من تلك الأزمات تنعيش فيها، مما قد يتواجد من تكاسل أو تقاعس عن تأدية ما يمكن بأن يكون له دور في تحقيق ما نسعى من إجله في القيام بما يجب وينبغ له بأن يكون. نعم، فرغم لك تلك الإجراءات تيتم وضعها وفقا للواقع وما يمكن بأن يكون هناك من احتمالات حدوث الخطر أو الإذى، والتيتم بها القيام بما يجب من تنفيذ لها وانشاء تلك الجهات تتقوم بالمهام اللازمة في هذا الشأن، سواء من حيث الخطوات المطلوبة والمناسبة لها، وما يمكن بأن يكون هناك مراقبة ومحاسبة ومتابعة وتطوير وتحسين وتجديد إلى آخر كل تلك العمليات قد يكون لها دورها في القيام بما يجب على أكمل وجه ممكن، وعدم الهمال لها أو اللامبالاة، فإننا نجد بأن هناك من يخطئ وهناك من لا يهتم أو لا يبال بهذه الإجراءات، وما قد نشأ عنه من نظام يجب أن يسود وأن يتبع الذي يكون لها دوره وهاميته في تجنب المشكلات قد تحدث وقد تظهر نتيجة سوء التصرف أو عدم الوعي والإدراك لك تلك العوامل والعناصر قد تتواجد، وهذا هو دور الإرشادات والتعليمات يمكن لها بأن تقود نحو الوضع الأفضل والبعد عما يحدث هذا التداخل والتعارض والرفض لما يجب الالتزام به. إن العالم المعاصر الحديث وصل تلك المراحل المتقدمة حضريا، ولكنه مازال لم يستطيع بأن يمحو الألام والمآسى عن شعوب العالم وما يحدث من تقدم حضاراهما في الماديات، والذي وصل فيها إلى أرقى المستويات لا يمكن تخيلها، ولكنه في المعنويات مازال يسير بخطى في غاية البطء، بل قد نستطيع بأن نقول بأن لم يتقدم خطوة واحدة إلى الإمام. فمازال العالم يعاني الكثير من الأحزان وما فيها من مسارات لا تتخلها الإفراح إلا قليلا، وما نجد رغم هذه الألام والأحزان والمآسى فهناك الصراعات الدارية بين البشر في مختلف بل في كافة المجالات تيخوض البشر فيها غمار الحياة، فإنها المسارات المليئة بالإشواك والطرق الغير ممهددة وتحتاج إلى الكثير من الإصلاحات. رغم كل ما يتم القيام به من إصلاحات، فإن هناك أيضا الكثير مما يحتاج إلى القيام به من أجل الوصول إلى الاستقرار أو رفع المعاناة تستمر في مسارها، تصر على الوجود رغم كل المحاولات التيتم القيام بها من أجل التخلص منها. إذا فإننا نسلم بهذا الواقع المرير الذي نجد بأننا قد أصبحنا فيه، وأنه لا بد من القيام بدورنا في تحقيق تلك الأهداف المنشودة نسعى من إجلها، ونفرح بعض الشيء عند الانتهاء مما قد تحقق في نهاية المطاف، والعودة مرة أخرى إلى نفس تلك الدائرة التندور فيها، مما يلزم من إعمال ومهام لا بد من القيام بها على أكمل وجه، وأن لن تقع عسى أو نتكاسل عن دورنا في الحياة الذي يجب من مؤديه، وأن نتحمل كل تلك العباء قد تتراكم وتتزايد، وأن نقوم بكل ما يلزم من تلك الدراسات والابحاث اللازمة تتصل بنا إلى التعرف على أفضل المعالجات والحلول الممكنة لما قد يظهر أو ما قد ظهر بالفعل من مشكلات ومعادلات لابد لنا من نعلم ونعمل على معالجتها بالأساليب الأفضل تتصل إلى الحل المنشود لها. إنه السعى من أجل تحقيق أفضل تلك النتائج الممكنة من المهام تنقوم بأدائها، سواء في الأعمال الهامة الجادة أو فيما قد يكون من تلك الأعمال والمهام الكمالية، ولكن لابد من أن يكون هناك دائما ما نصل به إلى أفضل ما يمكن من مستويات نحققها، وما يمكن بأن يكون هناك من مقاييس ومعايير يمكن بأن يعتمد عليها في الكثير من تلك المواصفات تيكون بها مقارناته مع ما قد سبق أو ما قد يماثلها، وما يمكن بأن يكون من تلك الأساليب المتطورة والحديثة والتقاليدية نتبعها في هذا الشأن، وما يمكن بأن يكون أيضا هناك من تلك الأدوات والمعدات والأجهزة تستخدم من أجل مزيدا من تحقيق مواصفات أفضل، أو ما يمكن من تطوير لمهارات يمكن لها بأن تكتسب أو الوصول إلى أرقام قياسية نسجلها فيما تم تحقيقه وإنجازه في مرحلة ما، ويتم خوض المنافسات تنقوم بها، وما يمكن بأن يتم تنظيمها وعدادها، وما يمكن بأن يحقق العائد المادي والمعنوي، وكل ما يتعلق في هذا الصدد من خلال ما نقوم به مما نستعرضه من تلك المهارات قد تكون نادرة نظرا لما تم التدريب عليه واكتساب ما تم الوصول إليه.